غفور في قلبي نور، وانا روحي شمعة في كل بيت. الليل طويل وانا ابتليت، والنور جميل شفته وبكيت. رب الغفور في قلبي نور، وانا روحي شمعة في كل بيت.